قال هنا: قال الفقهاء، قال الشارع، قال الشارع يقصدون به الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، أم الله وحده؟ وهل هو اسم لله أو صفة؟ إذا أريد بالقول نسبته إلى قائله فتقول مثلا يعني قول لله تبارك وتعالى، فتقول قال الله تعالى، ولا تقول قال الشارع، لأن هذا الشارع ليس من أسماء الله عز وجل. وإن كان بعض الفقهاء يقول الشارع شرع كذا أو المشرع، وهذا أيضا من ناحية الإخبار لا شيء في هذا، لا شيء في هذا في الإخبار، فإن المشرع هو الرب تبارك وتعالى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل. وأما أن تقول قال الشارع فلا يقال ذلك، ولا علم أن ذلك يجوز ونسب إلى أحد من الأئمة. قال: ما هو الشرك الأصغر وهل هو مخلد في النار؟ الشرك الأصغر هو الرياء، يعني يسير الرياء كأن يعمل عملا ويريد به، يقصد بذلك الثناء من الناس، أو يريد بذلك أن يراه الناس فيثنوا عليه ويمدحوه، فهذا هو شرك أصغر، وهذا من أكبر الكبائر، فإنه يحبط العمل الذي داخله ولكن لا يحبط بقية الأعمال، مثل أن يتصدق لأن يمدح مثلا فهذا رياء، ومثل مثلا أن يأمر معروف وينهى عن منكر لأجل أن يمدح على ذلك أو يرى مكانه، فهذا من الرياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابي: أخوف ما علي أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر. هكذا الشرك الأصغر إذا كان هذا في الشرك الأصغر. ويقول أيضا: أخ غير الدجال أخوفني عليكم. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الشرك الأصغر. وإذا كان هذا في الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر لا تنفع فيه الشفاعة إذا مات الرجل عليه، ودليل ذلك أن أو دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ويقول تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث في الصحيحين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى أباه يوم القيامة على وجه الغبرة القترة، فيقول: يا أبتي، ألم أمرك فعصيتني؟ ويقول: الآن لا أعصيك. فيشفع إلى الله ويقول: يا أبتي إنك قد وعدتني ألا تخزيني، وأي خزي أعظم من أن يدخل أبي النار؟ فيشفع إلى الله ويتضرع إليه ويقول: يا إبراهيم، إني قد حرمت النار على الكافرين. فيسأل ربه، ثم يقال له: يا إبراهيم، انظر. فيلتفت إلى أبيه فإذا هو ذيخ، يعني يمسخ في صورة الضبع، فإذا هو ذيخ، ثم يقال: أهذا أبوك؟ فيقول: لا. ثم يؤخذ بقوائمه فيقذف في النار فتطيب نفسه. لأنه إذا كان هذا خليل الرحمن لا يقدر أن يشفع في أبيه ولا أن يستجاب له فيه، هو شفع لكن الله عز وجل ليس براض عن المشفوع فيه، المشفوع له ليس براض عنه، فتخلف شرط من شروط الشفاعة وهو أنه لم يرضى الله عن المشفوع. والله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لابد في الشفاعة من شرطين، إذن الله والرضا عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيرمى في النار خالدا مخلدا فيها. وإذا كان هذا في أبي إبراهيم المشرك الذي قال الله فيه عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فكيف بغيره. ما حكم الزواج لشاب مقتدر؟ إذا كان هذا الشاب مقتدرا ويعني لديه حاجة للزواج يجب عليه أن يتزوج، إذا كان يخاف على نفسه ولديه حاجة للزواج وهو مقتدر يجب عليه أن يتزوج. قال أعرف رجلا قريبا لي تقدم للزواج من امرأة زانية وهو لا يعرف أنها زانية، هل الواجب علي منعه؟ لك أن تنصحه عنها، لأنه إذا علم الرجل بزنا امرأة لا يجوز له أن يتزوجها وهو يعلم أنها زانية، فلا يتزوجها إلا إذا علم توبتها. قال الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، يعني يحرم على العفيف أن يتزوج زانية ويحرم على العفيفة أن تتزوج زانية. وهذا ليس من الغيبة إذا نصحه، ليس من الغيبة. إذا أفطر، قال ما حكم من أفطر يوما من أيام رمضان وماذا يفعل علما بأنه أفطر متعمدا؟ هذا قد أثم، فإن كان أفطر بغير جماع لزوجته فيجب عليه أن يقضي يوما بدل هذا اليوم، أن يقضي يوما بدل هذا اليوم، وليس عليه كفارة. إذا كان أفطر يوما من رمضان بغير جماع لزوجته فإنه يصوم يوما بدل هذا اليوم ويستغفر الله ويتوب إليه. وإذا كان أفطر بجماع بسبب جماع لزوجته فإنه يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة له ويصوم يوما بدل هذا اليوم مع الكفارة، والله أعلم. ماذا حكم رنين الجوالات بالموسيقى؟ الجوالات هذه بلية وقد فتنت المصلين في الحقيقة، لا يجوز للمسلم أن يدع جواله وهو في الصلاة يرن بهذه الموسيقى التي تفتن المصلين وتشوش عليهم. لكن لو دخل مثلا وهو ناس للجوال فرن فيجب عليه أن يغلقه ولو كان في الصلاة، وعليه أنه قبل أن يدخل عليه أن يتفقد ذلك وأن يستذكر، وهو إما أن يغلقه وإما أن يجعله على درجة صامتة بحيث لا يسمع للمصلين. وللأسف أن بعض المصلين في أي جانب من المسجد تسمع رنين الجوال من أول الصلاة إلى آخرها، فنسأل الله العافية. كيف يرضى هذا المسلم أن يشوش على إخوانه المسلمين؟ وكيف يرضى أن يشوش على نفسه ويشغلهم بهذه في هذه الدقائق التي هي دقائق معدودات بهذا الرنين وبهذه بهذا التنبيه، فلا يدري بعضهم كم صلى وماذا قال، يخرج وهو متذمر، وقد يدعو على صاحب الجوال إذا أثر ذلك عليه في الصلاة. فاتقوا الله يا إخوان. وللأسف أيضا أن بعض المصلي بعض الداخلين المسجد تراه يصور الناس وهم يصلون، يصور الداخلين، يصور الخارجين، يشتغل بالتصوير والناس يشتغلون بالذكر. والحقيقة أن الشيطان مكر به وكاده وخدعه ونال منه. فلنحذر يا إخوان ولنتناصح بالحكمة للتنبه لهذا الباب، باب شر، فإنه باب شر عظيم شغل المصلين. وما هي إلا دقائق، إذا خرجت فافتحه وتلقى أي المكالمات، فأنت في الصلاة لا يمكن أن تتكلم وأن تتلقى، لكن ليس هناك من هذا إلا الضرر والتشويش. فاعرفوا مداخل الشيطان واحذروها أيها المسلمون. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى.